الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المولى جل وعلا أحكام الجهاد وأحكام الهجرة، ذكر أحكام السفر، مما هو موجود ومحتاج إليه في الجهاد والهجرة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في الأرض معنى سفر، والضرب في الأرض هو السفر في نواحيها والتنقل من مكان إلى مكان. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، أن تقصروا من الصلاة. المراد بالصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، حيث فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا القيد خرج مخرج الغالب، أي أن الحاجة الملحة عندما تكونون في خوف من الأعداء فيظهر حاجتكم إلى قصر الصلاة، وليس قيدا وشرطا لازما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج، قصر بعرفات ومزدلفة ومنى وهو ليس في خوف، وقصر في أسفاره للحج والعمرة وهو كان في أمر. فقالوا إن هذا القيد مثل القيد في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقولوا في حجوركم خرج مخرج الغالب، فالربيبة تحرم على الإنسان بالدخول على أمها ولو لم تكن في حجر الزوج. وكذلك هنا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا خرج مخرج الغالب لأن غالب حاجة الناس للقصر عند الخوف من العدو، وهذا ظاهر ومشاهد. وجاء بيان بقية الأحكام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السفر المبيح للقصر للعلماء فيها أقوال، لكن خلاصتها أن بعض أهل العلم يعتبر السفر هو ما يعد عرفا عند الناس أنه سفر، قصر أو طال. فيعد بعضهم السفر ويحتاج إلى زاد وراحلة وينال الإنسان فيه مشقة وكلفة، وقالوا إنه يكون بحيث يسير الإنسان يوما وليلة كحد أدنى بغض النظر عن المسافة. وبعض أهل العلم قال إن المسافة القصر هي مسير يوم وليلة للراكب، وهو مرحلتان ما يعادل 84 كيلو. قالوا إنما بين مكة والطائف مسافة قصر، وبعض أهل العلم عد السفر هو ما يسميه الناس سفرا ولو كان قصيرا، لو كان مسافة كيلو أو كيلوين أو ثلاثة وهو عند الناس يعتبر سفرا أنه يصير سفرا. ولكن الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي عليه أكثر الأدلة هو أن القصر إنما يكون في مسافة مرحلتين، أي ما يقطعه الراكب على الراحلة في يوم وليلة، راكب على البعير يقطعه في يوم وليلة كما بين مكة والطائف. وبنوا على هذا الكثير من الأحكام، وهو الذي تطمئن إليه النفس. هذا السفر يترخص الإنسان فيه بقصر الصلاة الرباعية، لكن هل هو كل سفر؟ بعض أهل العلم قال إنه خاص بسفر الطاعة، وليس للإنسان الذي يسافر سفر معصية أو سفرا مباحا، فهو إنما هو فيما كانت الجهاد وما شبهه. وبعض أهل العلم قال إنه يكون في سفر الطاعة والسفر المباح كالسفر للتجارة ونحو ذلك، المهم أن لا يكون سفر معصية. واستدلوا بأن الإنسان الذي يسافر سفر معصية لا يجوز له الأكل من الميتة، كما في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفور رحيم، فيجوز له أن يأكل من الميت. أما إذا كان متجانف لإذن يعني سفر وسفر معصية فلا يجوز له الأكل من الميت لو أنه لم يجد طعام. وأكثر العلماء على هذا، أي أنه ما كان سفر طاعة أو سفرا مباحا. وبعض أهل العلم قال إن كل سفر حتى ولو كان سفر معصية فإنه يجوز القصر فيه ويشرع القصر فيه. وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لم يرد المنع من ذلك، إنما هذه رخصة من الله تعالى رخص بها على من اتصف بالسفر بغض النظر عن نوع السفر. والمذهب عند الحنابلة هو أن السفر اشترط فيه أن يكون سفرا مباحا أو سفر طاعة لا سفر معصية. والإنسان إذا ترخص برخص السفر فهي القصر والفطر في رمضان والمسح 3 أيام على الخفين، هذه هي رخص السفر. والجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالإنسان يترخص بهذه الرخص ويعمل بها. قال بعض أهل العلم بل إن القصر عزيمة، وأن الإنسان لا يتم في حال السفر، بل يلزمه القصر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في حال سفره. ورد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يتم في منى، وذلك أنه تزوج وصار له أهل بمكة، فاعتبر نفسه مكيا، فيرى أن المكي ليس له أن يقصر الصلاة في المشاعر. وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنه وراءه، وكانوا كارهين لهذا، ولكنهم قالوا إن الخلاف شر. ورد عن ابن مسعود أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وصليت خلف عثمان أربعا أرجو أن يقبل الله منها ركعتين. فجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن المكي كغيره يقصر الصلاة إذا حج، وأن القصر للحاج ولو كان من مكة فإنه عمل مشروع، على خلاف بين أهل العلم هل القصر للسفر أو القصر للنسك. المهم أنه يقصر في مكة، في منى ومزدلفة وعرفة، وإذا كان عند أهله في مكة في أيام الحج فإنه لا بد له أن يتم. ومسألة المسح على الخفين المراد بها أن يمسح الإنسان على الخفين بعد أن يلبسهما على كمال الطهارة، بمعنى أن الإنسان يتوضأ ثم يلبس جوربيه أو خفيه، فإذا أحدث فإنه يمسح على الخفين أو على الجوربين، وإذا مسح عليها فإنه لا يخلعها، فإن خلعها انتقض وضوءه. ومن شرطها أن تكون ساترة للكعبين، وأن تكون ثابتة ليست تدخل وتخرج، وأن تكون ليست شفافة يرى منها أو يرى من ورائها لون البشرة. وأما الجمع فإن الإنسان الأفضل له إذا كان جادا في السير أن يجمع، وإذا كان غير جاد في السير وإنما هو مقيم في مكان فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي كل صلاة في وقتها، بينما في عرفة ومزدلفة كان يجمع، يجمع في وقت الأولى أو يجمع في وقت الثانية حسب ما هو الأرفق بحاله. إذا كان الإنسان في وقت الأولى جادا في السير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية ويصليها في وقت الثانية، وإذا كان الإنسان في وقت الأولى نازلا فإنه يقدم الثانية مع الأولى ويصليها. وهذا مبني على ما هو الأرفق به والأصلح لحاله. ثم ذكر المولى جل وعلا في آخر الآية مسألة مهمة من مسائل العقيدة، فقال جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. شرع الله تعالى قصر الصلاة تخفيفا عليكم، خوفا من أن يباغتكم الأعداء، أثناء الصلاة، وسيأتينا كيفية صلاة الخوف بعد هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله. هنا يبين المولى جل وعلا عداوة الكافرين، عداوتهم لمن؟ قال لكم إن الكافرين، وأتى بها مؤكدة بإن، إن الكافرين كانوا لكم عدوا، وهذا العدو ليس خفي وإنما هو بين العداوة، عدوا مبينا. فالكافر عدو بغض النظر عن نوع الكفر، هل هو الشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو هندوسي أو ملحد أو غيرها من أنواع الكفر. فالكفار كلهم أعداء لكم، ولا يصلح بحال أن تثقوا فيهم أو تطمئنوا إليهم. هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله تعالى مبني على المعرفة، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يعرف حال هؤلاء الكفار وحقدهم الدفين على أهل الإيمان. وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها الناس في هذا الزمن الذي تساهلوا فيه في محبة الكفار وموالاتهم. فالكفار كفار، لا يمكن أن يتعامل معك عن طريق المودة، وإنما يتعامل معك عن طريق المصلحة. إذا كان له مصلحة جاء إليك يركض لمصلحته لا لمصلحتك، فإذا ضعفت مصلحته كأنك تراب أو لا تساوي تراب، لأن التراب قد يستفيد منك. الله تعالى يقول انتبهوا لهذه المسألة وافهموها جيدا، وتعاملوا مع الكفار على وفقها. الكفار أعداء لا يمكن أن ينصحوا لكم، قد يتعاملوا معكم بموجب ما يعود عليهم من مصالح وينصحون لمصالحهم. إذا كان طبيبا قد ينصح في عمله لأجل أن يكسب الزبائن لا لحفاظ على صحتك، يتعامل معك مثلا بوضوح ويسهل عملية التسويق لأجل أن يكسب الزبائن، وليس محبة ولا رأفة ولا رحمة بك ولا عطفا عليك بحال من الأحوال. والواقع المشاهد خير شاهد، واقع الناس اليوم خير شاهد. ها هم المسلمون في أماكن كثيرة من الأرض أرخص من الفئران، وذبحهم وقتلهم أرخص من الحشرات، ولا يبالون بأن يتلفوا الكبار والصغار الأطفال والنساء، ويعملون فيهم ما يعملون وكأنهم لا شيء. فإذا أن واحدا منهم جرح اهتزت الدنيا واضطربت. هذه قيمة المسلم عند هؤلاء، ولا بد أن يعرف المسلمون هذه المسألة، ولا يظنوا أن إظهار البشاشة من الكافر أمامهم أن هذا مبني على نصح ومحبة، وإنما هذا مبني على مصلحة مادية أو غيرها. فالكافر يجر إلى نفسه مصلحة، وعلى ضوئها يتعامل معك. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. معنى أولياء يعني أصحاب وأصدقاء. الإنسان يتعامل مع الكفار معاملة مادية بحتة وليست معاملة محبة ومودة، فإن فعل ذلك فهو غبي وهو لا يعرف مصلحته، وسيقع في شباكهم وحبائلهم كما وقع الكثير في هذا الزمن وفي غيره. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بطريقة معينة وهم يتعاملون معه بطريقة أخرى، حتى أن الله تبارك وتعالى حذره منهم وبين له مكرهم وخداعهم ومحاولاتهم المتكررة للاعتداء عليه وتأليب الجيوش والعرب عليه وتخطيط المؤامرات لقتله شخصيا وغير ذلك من الأمور. وهذه القضية تتكرر في كل العصور مع اختلاف بينها في مفرداتها، وإلا فإنها موجودة في أزمنة متعددة، والإنسان الذي يستقرئ التاريخ يجد الكلام واضحا. والمؤمن يكفيه كلام الله تعالى كما في هذه الآية: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي هم لكم أعداء وعداوتهم بينة واضحة جلية، ولا يمكن أن يدفعوا لك شيئا إلا ويأخذوا ضعفه لمصلحتهم هم. يتظاهرون الآن بحقوق الإنسان ومحافظة على حقوق الإنسان، لكن لا ندري إلى الآن ما هو الإنسان المقصود، لأن رأينا الإنسان الذي نعرفه نحن لا قيمة له عنده، فمن هو الإنسان الذي يريدون أن يحافظوا عليه؟ هو الإنسان الذي هو منهم، أما الإنسان الذي هو من المسلمين فهذا ليس له حقوق عنده ولا قيمة ولا اعتبار له. ولهذا قضية الولاء والبراء قضية أساسية من قضايا العقيدة، وهو أن المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كان الإنسان مؤمن ولو من بلد من أقاصي الدنيا فهو أخوك، وإذا كان أخوك كافرا فهو عدو لك ولو كان شقيقا، فليس بينك وبينه محبة. ولهذا فأبو لهب نزلت فيه سورة يشتم فيها إلى يوم القيامة وهو في نار يصلاها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القرابة ما نفعت، هذا عدو لدود، بينما بلال وصهيب وعمار هؤلاء من كبار الصحابة وهم من أقاصي الدنيا وأباعدها، فالذي جمعهم هو التوحيد، والذي أبعد ذاك هو الشرك. فالعداوة والمحبة أصل مبني على قاعدة الولاء والبراء للمؤمنين، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكفار بغض النظر عن نوع هذا الكفر. وإن كان الكفار يختلفون في العداوة، فالنصارى ليسوا كاليهود، والمشركون واليهود كلهم في درجة متقاربة من حيث العداوة، وإن كان اليهود أهل كتاب لكن عداوتهم شديدة، بينما النصارى أخف منهم عداوة لكنهم كلهم عداء وعداوتهم بينة، ولا يصلح أن نحبهم أو أن نواليهم أو أن نأنس بهم. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يأنس بهؤلاء، يتعامل معهم إذا احتاج للتعامل على قدر الحاجة ولا يزيد عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الذي أتى بعمرة في رمضان وجلس للحج، هل يعتبر مقيما بمكة؟ نقول لا، لا يعتبر مقيما، لأنه جالس لأجل إكمال الحج ثم يعود، لكنه من حيث الصلاة ينبغي له أن يصليها أربعا، لأنه يعتبر من حيث الصلاة حكمه حكم المقيم. إذا كان الإنسان يريد أن يجلس في بلد أكثر من أربعة أيام فإن هذا لا يترخص بشيء من رخص السفر. يقول ما هو أفضل نسك للمقيم بمكة؟ نقول هو الإفراد، لأنك لم تأتي بعمرة بعد الحج بعد رمضان، وأنت أتيت هنا وتجلس لأجل الحج، فإنك إذا صار اليوم الثامن تحرم بالحج مفردا. هذا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية نزلت فضيحة لأناس كان عندهم إماء وكانوا يكرهوهن على الزنا لأجل أن يجمعن لهم فلوس، فأنزل الله تعالى فضيحتهم بهذا السياق ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا، وهن كن يمتنعن ويردن التحصن لكن أسيادهن كانوا يكرهونهن على فعل الفاحشة. لماذا؟ لأنهم يريدون عرض الحياة الدنيا يعني يجمعن لهم نقود فلوس، فالله تبارك وتعالى برأ ساحتهن وقال ومن يكرهن فإنه هو الآثم، أما هن فإن الله غفور رحيم لهن. وليس معنى هذا أن المرأة إذا أرادت البغاء باختيارها يجوز لها، كلا، إنه نزلت الآيات الأخرى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. واعتبر القذف بالزنا جريمة ويحد عليها القاذف مجرد التلفظ بهذا الأمر، هذا يسأل يقول إذا وطئ رجل امرأة في دبرها فهل هو لوطي أو زاني؟ نقول بل هو لوطي، هذا إذا كانت المرأة أجنبية يعتبر لوطيا يقام عليه حد اللواط، وهو القتل بكل حال سواء كان شاب بكرا أو ثيبا. وبعض أهل العلم يقول إنه يعمد به إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منكسا على رأسه ثم يتبع الحجارة بعد ذلك كما حصل لقوم لوط عندما كانوا يفعلون هذه الفاحشة. قال وإذا فعل هذا مع امرأته فإنه يعزر. إذا أن إنسانا وطئ امرأته في دبورها فإنه يعزر. وبعض أهل العلم قال إن حكمهما سواء أنه يقتل أيضا، لكن بعض أهل العلم قال إنه لا يقتل لوجود الشبهة، شبهة الاستمتاع بالمرأة، فيعزره الحاكم بما يراه رادعا له، وقد يصل التعزير إلى القتل. هذا يسأل عن، يقول إن كل إنسان معه شيطان، ويسأل عنه هو يقول كيف أعمل مع هذا الشيطان؟ بتنفيذ تعليمات الرحمن، نفذ تعليمات الرحمن وترتاح من الشيطان، واعلم أن الشيطان عدو لك. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا أغراك بفعل محرم